بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذا المجلس نقرأ من تفسير ابن جزي، تفسير الآيات من 81 إلى 89. وابن جزي أحيانا يترك بعض الآيات نحن نعرج عليها. يعلل سبحانه رسوخهم في الفسق بعد أن قدم أن المنافقين بعضهم من بعض فهم كالجسد الواحد بقوله عز وجل: فرح المخلفون. يقول ابن جزي: أي الذين خلفهم الله عن الغزو وأقعدهم عنه. وفي هذا تحقير وذم لهم، ولذلك لم يقل المتخلفون. وقال ابن جزي: بمقعدهم، أي بقعودهم. وذكر العلماء هنا فقال: لعله عبر بموضع القعود ليكون بدلالته على الفرح أعظم دلالة على الفرح بالموضوع. ومناسبة وقوع هذه الآية في هذا الموضع أن فرحهم بتخلفهم قد قوي لما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم استغفلوه فقضوا مأربهم ثم حصلوا الاستغفار، ظنا منهم أن الله يعاملهم على ظواهر الأمور. وأظهر الوصف بالتخلف موضع الضمير زيادة في تهجين ما رضوا به لأنفسهم، وزاده تهجينا أيضا بقوله: خلاف رسول الله. إذن ابن جزي حينما قال المخلفون الذين خلفهم الله عن الغزو وأقعدهم، وهذه فيها إشارة إلى أضرار الذنوب والمعاصي. يقول ابن جزي: خلاف رسول الله، أي بعده حين خرج إلى تبوك، فخلاف على هذا ظرف، وقيل هو مصدر من خالف، فهو على هذا مفعول من أجله. وهنا تنبيه: فمن يكتفي اختيار لفظ خلاف دون خلف أنه يشير إلى أن قعودهم كان مخالفة لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استنفر الناس كما بينه الطبري. ومما لم يذكره ابن جزي في تفسير قوله: وكره، أي يجاهد. فلما كان هذا في سياق الأموال تارة بالرضا بنيلها والسخط بحرمانها، وتارة بقبض اليد عن بذلها، وتارة بالاستمتاع بالخلاف الذي هو النصيب، أعم من أن يكون بالمال أو النفس، وتارة بعيب الباذلين وغير ذلك من شأنها، قدم قوله بأموالهم وأنفسهم على قوله في سبيل الله. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام يقول: الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، كما في قوله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يقول: فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله، والمجاهد بالنفس لله يرجو النجاح. هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. يقول ابن جزي: وقالوا لا تنفروا في الحرب. قال هذه المقالة رجل من بني سلمة ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحرب. طبعا محقق الكتاب كان عليه أن يعتني بتخريج هذه النصوص. إذن وقالوا، أي المنافقون لغيرهم، لا تنفروا في الحرب. لماذا؟ لأن غزوة تبوك كانت في شدة الحرب، ولما كان هذا قول من لم تخطر الآخر على باله، حذر الله سبحانه من يصغي إليهم أو يقبل عليهم بقوله: قل، يعني قل لهم: يا محمد، نار جهنم التي أعدها الله لمن خالف أمره أشد حرا، والمقصود قرع أسماعهم بهذا الكلام لو كانوا يفقهون، أي لو كان المنافقون يفقهون، أي لو كان لهم فهم يعلمون به صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفرون من الحر إلى ما هو أشد حرا منه، فلا تجدي فيهم الذكرى ولا تنفعهم الموعظة. لذا كان الفقه في الدين أعظم أبواب الخير، لأنه مفتاح كل خير. ولما كان سبحانه قد ذكر ما ظهر بالنفاق الذين خرجوا معه، فكأنه قيل هذه أحوال من خرج، فما حال من قعد؟ فبين سبحانه ذلك بقوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسوله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم جاء بعدها فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. إذ لما كان غاية سرورهم الضحك، وكان اللازم لهم في ضحكهم أنهم في فوز وفلاح بما ظنوه غنيمة، نغص الله سبحانه عليهم ذلك بأن لهم في الآخرة البكاء في دار الشقاء، فقال تعالى مهددا ومؤذنا لهم بما لا بد من وقوعه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يقول ابن جزي أمر بمعنى الخبر، فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة. ثم قال ابن جزي وقيل هو بمعنى الأمر، أي يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا فيه. وهنا تنبيه بمعنى لا تغتروا، فإن فرحكم زائل وأن بكاءكم دائم. لماذا؟ جزاء أي ثوابا منا على معصيتهم بتركهم النفر إذا استنفروا بما كانوا يكسبون، أي من الفرح بالمعاصي والسرور بالشهوات والانهماك في اللذات كما قال الطبري. وهذا الضرب من الأحوال في الفرح والسرور في هذا الموطن مفارق لحال المؤمن في حال وقوعه فيما حرم الله، فتجد حاله حال النادم الوجل. ولذلك المؤمن يتذكر الذنوب ولا ينساها لأجل أن يتوب ولأجل أن يعمل أعمالا صالحة تكفر هذه الذنوب. ولما كان المسرور بشيء الكاره لضده الصاد عنه لا يفعل الضد إلا تكلفا ولا قلب له إليه، وكان هذا الدين مبنيا على العزة والغنى، أتبع ذلك بقوله مسببا عن فرحهم بالتخلف فإن رجعك الله. يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن ردك الله يا محمد إلى طائفة من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه، قال ابن جزي إلى طائفة منهم، إنما لم يقل إليهم لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف. ونزيد هنا من كتب التفسير إلى طائفة منهم أي من المخلفين. قال البقاعي وهذا يدل على أنه سبحانه أهلك في غيبته بعضهم. نعم، فربنا جل جلاله كما يقول البقاعي هذا يدل على أنه سبحانه أهلك في غيبته بعضهم. هنا فاستأذنوك يعني معناها تفسير الآية فأردت الخروج إلى سفر آخر فاستأذنوك، أي طلبوا منك أن تأذن لهم للخروج، فقل عقوبة لهم وغنى عنهم وعزة. المؤمن يعتز بهذا الدين العظيم. يقول ابن جزي في تفسير قوله لن تخرجوا معي أبدا، يقول عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ. ونزيد ولن تقاتلوا معي عدوا، لماذا؟ لأنكم جعلتم أنفسكم في عداد عامرات البيوت وربات الحجال ولا تصلحون للقتال. ولما أخزاهم سبحانه بما أخزوا به أنفسهم عاقبهم بجنس ما اقترفوه، فعجل ذلك سبحانه بقوله إنكم رضيتم بالقعود، أي عن التشرف بمصاحبتي في القتال أول مرة، يقول ابن جزي يعني في غزوة تبوك. فقعدوا مع الخالفين، يقول ابن جزي أي مع القاعدين وهم النساء والصبيان، هكذا قال. وعن ابن عباس فقعدوا مع الخالفين، قال والخالفون الرجال. قال أبو جعفر الطبري والصواب من التأويل في قوله الخالفين ما قال ابن عباس، أي إنكم تحبون القعود وترضون به فقد زدتكم منه. وهذا ضرب عظيم من ضروب الخزي، وهو أن يعاقب الله العبد بأن يقيمه على معاصيه، وذلك في قوله سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وبخاصة وقت انفتاح أبواب الطاعات على مصاريعها ووقت عمل العاملين، إذا استغنى العبد بالمعاصي عن الطاعات فانهمك بها، فإن هذا باب من الحرمان عظيم، ومن أشد العقوبة أن يكون الإنسان في عقوبة ولا يشعر أنه في عقوبة. ثم جاء النهي عن اصطلاع المنافقين، فلما كان القتل المسبب عن الجهاد سببا لترك الصلاة على الشهيد تشريفا له، جعل الموت الواقع في القعود يعني عن الجهاد، القعود اللي هو عن الجهاد، سببا لترك الصلاة إهانة لذلك القاعد. قال سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يقول نزل في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حين مات، فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك، طبعا هذه بعد ذلك في بعض النسخ تفسير ابن جزي وفي بعضها لا توجد، وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاء جبريل فجبد ثوبه وتلا عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. طبعا محقق الكتاب كان عليه أن يخرج هذه النصوص. قال البقاعي ولا تصلي عطف على جملة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية، ولا تصلي أي الصلاة التي شرعت لتشريف المصلى عليه والشفاعة فيه على أحد منهم مات، وقوله أبدا متعلق بالنهي لا بالموت، ولا تقم على قبره أي لأن قيامك رحمة وهم غير أهل لها. قال ابن جرير ولا تقم على قبره، يقول ولا تتولى دفنه وتقبيره. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام على قبر دفنه وعلى تقبيره وعن القيام عند القبر حين الدفن، واستدل ابن عطية على ذلك على أن المؤمن حينما يزار ينتفع بزيارة الزائر فخصا من هذه الآية. قال كما أن المنافق لا ينتفع بالقيام فالمؤمن ينتفع بالقيام. إنهم كفروا بالله ورسوله جملة تعليلية ولذلك لم تعرف، أي إنهم لعظم ما ارتكبوا من ذلك لم يهدهم الله فاستمروا على الضلالة حتى ماتوا، وماتوا وهم أي والحال أنهم بضمائرهم وظواهرهم فاسقون أي غريقون في الفسق كما قال البقاعي. ومن الزيادات مما لم يذكره ابن جزي في هذا الموطن ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به المسلمون، أي لا تعجبكم، إنما يريد الله أن يعذبهم أي يريد تعذيبهم بها في الدنيا أي بجمعها ومحبة الإخلاص إليها وإلى الأولاد إن كانوا مثلهم في الاعتقاد، وإلا كانوا زيادة عذاب لهم في الدارين. وتزهق أي تخرج بغاية العسر أنفسهم وهم كافرون. ولا شك أن خطاب الرأس بشيء أوقع في قلوب أصحابه، فلذلك وقع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره من أتباعه وجماعته وأشياعه ممن قد يجنح إلى الأسباب ويقف عنده كما هو طبع النفوس في تأمل ما شهد ونسيان ما غاب، هكذا قال البقاعي علينا وعليه رحمة الله. ونحن ندرك أهل الدنيا ممن يكونون في تقصير لديه مال يستخلف هذا المال يذهب إلى بعض أولاده ممن لا يستحقه. والمقصود أن ذلك قد يثير في نفوس بعض الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد، وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا كيف من الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه. فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب، وأن الله عذبهم بها في الدنيا بأن سلبهم طمأنينة البال عليها، لأنهم لما اكتسبوا عداوة الرسول والمسلمين كانوا يحذرون أن يغري الله رسوله بهم فيستأصلهم، كما قال: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يقول ابن جزي: وإذا أنزل السورة قيل يعني براءة، والأرجح أنه على الإطلاق، أن آمنوا أن هنا مفسرة، استأذنك أولو الطول منهم أي أولو الغنى والمال الكثير. ومن الزيادات: وإذا أنزل السورة، قال أبو جعفر أي الطبري يقول: تعالى ذكره وإذا أنزل عليك يا محمد سورة من القرآن، بأن يقال لهؤلاء المنافقين آمنوا بالله، يقول صدقوا بالله، وجاهدوا أي أوقعوا الجهاد مع رسوله. استأذنك أي في التخلف من لا عذر له، وهم أولو الطول أي أهل الفضل من الأموال والسعة والثروة في غالب الأحوال منهم، وخصهم بالذكر لأن الذم لهم ألزم، وقالوا ذرنا أي اتركنا ولو على حالة سيئة، نكن مع القاعدين أي بما يوافق جبلاتنا مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا أي كونا كأنه جبلة لهم مع الخوارف أي النساء، وطبع أي وختم الله على قلوب هؤلاء المنافقين على قلوبهم، أي استئناف قصد منه التعجيب من دناءة نفوسهم وقلة رجولتهم، بأنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا تبعا للنساء في عداد المخدرات بما هو عار في الدنيا ونار في العقبة. ولما أبهم فاعل الطبع نفى دقيق العلم عنهم فقال: فهم أي بسبب هذا الطبع لا يفقهون، أي لا يفقهون عن الله مواعظه فيتعظون بها، أي لا فقه لهم يعرفون به ما في الجهاد من العز والسعادة في الدارين وما في التخلف من الشقاء والعار، فلذلك لا يجاهدون. فلا شيء أضر من هذه الأموال والأولاد التي أبعدت عن الممادح وألزمت المدامة والقوادح. لكن الرسول يقول ابن جزي: لكن رسول الآية أي إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه. الخيرات يقول ابن جزي تعم منافع الدارين، وقيل هو الحور العين لقوله خيرات الحساب، والصواب أن الحور العين من خيرات الآخرة ونعيمها، كما أن المرأة الصالحة من متاع الدنيا. ومما لم يذكره ابن جزي وهو مهم نقول: ثم اختتم ذلك بمدح المتقين لمسابقتهم إلى الجهاد، وذكر ما أعد لهم فقال معلما بالغنى عنهم بمن هو الخير منهم، تبكيثا للمنافقين وتقريعا لهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه أي المصاحبين له ذاتا وحالا في جميع ما أرسلناه إليهم به، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي بذلوا كلا من ذلك في حبه صلى الله عليه وسلم فحققوا الإيمان. ولما كان السياق لبخلهم بالنفس والمال اقتصر في مدح أوليائه عن الجهاد بالنفس والمال، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك أي الرسول والذين آمنوا معه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقوله لهم أي لا لغيرهم الخيرات تعريض بذوي الأموال من المنافقين، لأن الخير يطلق على المال. الخير تحليته بأل على استغراقه لجميع المنافع، وهي خيرات الآخرة، وهي نساؤها وجناتها ونعيمها. وكل التعريض بهم بقوله وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم أي خاصة المفلحون أي الفائزون بجميع مرادهم لا غيرهم. ثم بين الإفلاح الأعظم بقوله أعد الله لهم، أي الآن، الآن أعد الله لهم. وينعمهم بما بعد موتهم وانتقالهم من هذه الدار التي هي معدن الأكدار. ولطالما نغص أحد الزوجين حياة الآخر، وفي ذلك حكمة ورحمة لمن فقه الدين، ليتذكر الإنسان أن في صبره مآلا حسنا عظيما. وأعيد وأقول أعد الله لهم أي الآن، وينعمهم بها بعد موتهم وانتقالهم من هذه الدار التي هي معدن الأكدار جنات تجري من تحتها الأنهار. وفيه إشعار بالعناية والاهتمام بشأنهم. ثم عرض لهذه الدنيا السريعة الزوال فقال خالدين فيها، ثم رغب فيها بقوله ذلك أي الأمر العالي الرتبة الفوز العظيم أي لا غيره. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.